صلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. وصلنا إخوة الكرام في سورة العنكبوت عند قول الله سبحانه وتعالى: ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا إنا مهلكو أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين. نعم، هذه قرأناها. وإلى مدين أخاهم شعيبا فقال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر ولا تعثوا في الأرض مفسدين، فكذبوه فأخذتهم الرجفة. قوم مدين أرسل الله تعالى لهم نبي الله شعيب، كانوا مع الشرك بالله، لا يوفون بالميزان، يغشون بالميزان ويطففون في الموازين، فهم يعني اتصفوا بصفتين قبيحتين، أعظمهما الشرك بالله ثم بعد ذلك التطفيف في الميزان، يعني دعونا نقول الفساد الاقتصادي. قوم شعيب فساد اقتصادي، قوم لوط كانوا فساد اجتماعي، هؤلاء فساد اقتصادي. ولذلك قال لهم لا تعثوا في الأرض المفسدين، يقول لهم شعيب عليه السلام اعبدوا الله، أمرهم بعبادة الله، وارجوا اليوم الآخر ولا تعثوا في الأرض المفسدين. فكذبوا كعادة هؤلاء المجرمين والاستكبار، فكذبوه، يقول الله تعالى فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. الجاثم الساقط على ركبتيه ثم يسقط على وجهه، نسأل الله العافية، يعني انتزعت أرواحهم وهم جاثمين ساقطين على ركبهم. وعادا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان. طيب، هذه كلها ظاهرناها المرة الماضية. نعم، إنه أهل بيت البيت العنكبوت كانوا يعلمون إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء وهو العزيز الحكيم، وتلك الأمثال واضربها للناس وما يعقلها إلا العالم. يخبر الله تعالى أن المثل إذا جاء في القرآن فهو له معنى عظيم وعميق، والذي يفقهه الله تعالى وصفه بأنه عالم ما يعقلها إلا العالم. ولذلك كثير من السلف رحمهم الله كانوا يحرصون حرص شديد على أمثال القرآن، يقول حتى أخذ هذه الصفة التي وصف الله تعالى بها الذي يفهم المثل بأنه ما يعقلها، يعني ما يفهمها الأمثال إلا العالمون. خلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآية للمؤمنين، دليل وآية باهرة. أتل ما أوحي إليك من الكتاب القرآن وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. يعني الله تعالى أمر هنا بأمرين عظيمين، الأول تلاوة القرآن والثاني إقامة الصلاة. وهذان العملان يا أخواني من أعظم الأعمال التي يحبها الله، الصلاة وقراءة القرآن. الذي يجمع بينهما فهو في خير المنازل إن شاء الله. الصلاة تزكية للقلوب، والقرآن تزكية للعقول، فتزكى نفسه عقله روحه وقلبه. ولذلك قال الله تعالى بعدها إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. يعني المحافظ على صلاته، وتعرفون الصلاة تستوعب اليوم كله، يعني بين كل صلاة وصلاة ساعتين ثلاث ساعات، يعني أطول وقت يمكن من الفجر إلى الظهر أربع خمس ساعات. فكل إنسان دائما في اتصال مع الله يضعف أثر الشيطان عليه، فمهما الشيطان حاول أن يستدرجه وأن يجعله يتجه إلى الخطأ، ما تأتي الصلاة التي تليها إلا ونسفت استدراج الشيطان وذكرت الإنسان بالله، فينهى الصلاة تنهاه عن الفحشاء والمنكر. اختلف العلماء في الفرق بين الفحشاء والمنكر، اختلاف طويل يعني، لكن الراجح أن الفحشاء ما اجتمع على قبحه العقل والشرع، والمنكر ما انفرد بمعرفة تحريمه الشرع. يعني مثلا تحريم الخمر، العقل والشرع يدلان على أن الخمر حرام، فهو فساد العقول وذهاب لها ويحصل منه منكرات عظيمة، فالعقل والشرع يجتمعان على تحريم الخمر. لكن مثلا نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل الهدهد، الهدهد هذا ما تعرفه إلا بالشرع، إلا بالشرع. إذن قتل الهدهد منكر، تحريم الخمر فحشاء، فالله تعالى ينهى عن الفحشاء والمنكر. يعني من فرض العقل بتحريمه، من فرض الشرع بتحريمه، أو اجتمع على ما ذلك العقل. وهذا يعني الله تعالى يربينا على حسن الاستسلام والانقياد لأمره. قد يكون هناك شيء أنت في العقل لا ترى وجها لتحريمه. لماذا الله تعالى مثلا يحرم قتل النمل؟ ليش؟ قال صلى الله عليه وسلم: لا تقتلوا الضفدع فإن نقيقها تسبح. الديك، لا تقتلوا الديك فإن، طيب لا تسبوا الديك، لا تسبوا الديك فإن صياحه يعني الملائكة تسبح معه. هذه كلها نعرفها من الشرع، العقل لا يهتدي لها. بس إيش المطلوب من الإنسان؟ التسليم، تسليم والانقياد لأمر الله. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. ولذكر الله أكبر يعني أكبر في النهي أيضا، يعني الذي يلازم الذكر دائما ينهى أيضا ذكره لله عن الفحشاء والمنكر. مر النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم بين جبل اسمه جمدان، فقال للصحابة: أسرعوا أسرعوا، فاز المفردون، فاز المفردون. قال: يا رسول الله، ما المفردون؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. فهؤلاء الذاكرون الله كثيرا، هؤلاء دائما أهل الفوز والفلاح. ومن فوائده الذكر أنه ينهى أيضا عن الفحشاء والمنكر مثل الصلاة، والله يعلم ما تصنعون. وهي لأنها موعظة عظيمة، يكثر الخطباء من ذكرها في خطب الجمعة، يقولون: أقم الصلاة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، وذكر الله أكبر، والله ما تصنعون. ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم. أهل الكتاب على مخالفتهم، إلا أننا مأمورون أن لا نجادلهم، إن جادلناهم إلا بالحسنى. طيب إذا كان هذا مع أهل الكتاب فكيف به مع أهل الإيمان؟ يعني أخوانك في الله المسلمين، لما تريد أن تجادلهم تناقشهم، فجدالك معهم بالتي هي أحسن من باب أولى، إذا كان الله تعالى يأمر هذا بأهل الكتاب. ثم استثنى الله تعالى من أهل الكتاب نوع واحد، قال: إلا الذين ظلموا. هؤلاء الظلمة، فهؤلاء يعني يرد عليهم بمثل ظلمهم، يعني يرد عليهم بشدة وقوة. إلا الذين ظلموا وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون. وإلهنا وإلهكم واحد، هذا يعني بداية مجادلة، يعني ليس المقصود به الإقرار بدينهم، لا. الله تعالى يقول: لما تريد أن تجادلهم ابدأ من هذا المنطلق، أن إلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون، دعونا نبدأ الآن نتناقش. وكذلك أنزلنا إليك الكتاب، فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به، يعني الذين يؤمنون بالكتاب حقا يؤمنون بهذا القرآن ويعرفون أنه من الله. ومن هؤلاء من يؤمن به وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون. وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. النبي صلى الله عليه وسلم لا يكتب ولا يقرأ، وهذه الأمية النبي صلى الله عليه وسلم هي من معجزاته. يعني كيف لا يقرأ ولا يكتب ويأتي بهذا العلم العظيم، ويأتي به فجأة، ما في شيء سابق ولا تهيئة ولا دراسة. يعني لو كان مثلا رجل يقرأ في التاريخ أو رجل كاتب أو رجل، لا، قال الناس يعني هذا رجل مبدع وألف القرآن. لكن رجل لا يقرأ ولا يكتب. لو كان يقرأ ويكتب ارتاب الناس، يمكن هو من مؤلفاته. ولذلك قال الله تعالى هنا: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخط بيمينه. لو كنت كذلك إذن ارتاب المبطلون، شك الناس، قال لا هذا من مؤلفاته وليس من الله. بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. لاحظ كيف الله تعالى يمدح الذي يحفظ القرآن في صدره وسماه أوتي العلم. فالقرآن يا إخواني يحفظ في الصدور وليس في السطور، يعني لا شك أنه يكون مكتوب شيء عظيم وجميل، لكن كونه يحفظ في الصدور هذا والله النعمة العظيم، أن يكون الإنسان في قلبه كتاب الله سبحانه وتعالى. بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون. جاء في مسند الإمام أحمد بسند صحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من حفظ السبع الطوال فهو حضر. السبع الطوال أول سبع سور، الطوال التي هي تقريبا إلى سورة الأنفال، يعني قريب من 10 أجزاء. من حفظ السبع الطوال فهو حضر. إيش معنى حضر؟ عالم. الحضر العالم. فطيب إذا هذه السبع الطوال، طيب لو كمل القرآن كاملا حفظا كيف يكون؟ فإذا فعلا بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. فهذا الذي يحفظ القرآن من أهل العلم عند الله سبحانه وتعالى. إذن مر علينا يا إخواني صفتان وصفهم الله تعالى بأنهم أهل علم. الصفة الأولى حفظ القرآن، والصفة الثانية فقه الأمثال وما يعقلها قال إلا العالمون. إذن الذي يحفظ يفهم الأمثال أو يحفظ القرآن فهو عند الله عالم. أسأل الله تعالى وصفنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، أن يغفر لنا ولكم أجمعين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.